أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. التعليق الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الله الله سيدي يا سيدي الله أكبر. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الله أكبر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الذين قال لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله أكبر. الله يفتح عليك. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك حق شعبان. الله الله يا سيدي يا سيدي. الله الله الله. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء تعليم. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يفتح عليك حق شعبان. الله الله الله يا سيدي يا سيدي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه. الله أكبر. الله الله الله. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله الله ما شاء الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون تفسير ياسين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الله أكبر. ضيبت عليه ضل حق شعبان. إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الله الله الله الله جزاهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله الله الله الله الله الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الله الله الله نعم. ولكن الله يجتبي من شاءوا فآمنوا بالله ورسله. الله الله الله الله الله يفتح عليك. آمنا بالله ورسله آمنا بالله ورسله اللهم احفظ علينا الإيمان بك ورسولك فآمنوا بالله ورسوله.

حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاء الله الله الله قل قد جاء فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الله الله أكبر. الله فقد كذب رسل من قبلك. الله الله ضفت عليك ما شاء الله. فإن كذبوك فقد كذب رسل من فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ضفت عليك حق شعبان. الله الله الله ثمن يا رب. كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. الله أكبر. وإنما توب فأنا أجوركم يوم القيامة. الله الله أكبر. بس عليك نفس العالم يا ربنا نفس زائقة الموت. كل نفس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار.

أنعمت عليه. الله يجزاك وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسل مبشرا ونذيرا. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله يا حاج شعبان. وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. الله الله الله الله الله وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. عليك. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزل وقرآنا فرقنا وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على عليك. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان رب ويقولون سبحان ربنا إن كان وعده ضيفت عليك حق شعبان ويخرون للأقطار ويخرون للأقطار ويخرون للأذقان يبكون يا الله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ولا تجدر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجدر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ولا تجر بصلاتك ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا النبي عايزين نصبح شويه عليك حق شعبان قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء يا سيدي يا سيدي الله أكبر ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا الله أكبر الله الله الله ضيفت عليك حق شعبان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الله أكبر يا سيدي الله الله وقولي الهادي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله الله الله أكبر يا سيدي. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك منه تكبيرا. الله أكبر. مات عليك مر وقل الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. واتموا الصفوف ولا تسبقوا الامام واخشعوا ان الله يحب الخاشعين.